بدر يا ابو علم داق الحال علي يا يا ذو حالي ابو علم سيدي روف علي دعوتك الليل يا ويدك.